بسم الله الرحمن الرحيم. أتحداكم يا شباب. اتحدانا؟ تحدي مني لكم. طيب وش مطر كنت يا أبو غازي؟ والله والله زي زد ولا 200 ال؟ 200 ال 200 ال. شاء الله خير ذا. ما هي بشيء، أنا معي كامري، معي كامري. أحلى يا كامري، أحلى يا كامري. ضحط عفو عليك. بالله تعرف تسوي عقدة؟ بس عقدة. الله الله. تعال يا راعي كامري. وش تبي؟ تعال. وش تبي؟ تعال. وش تبي؟ وسع صدرك. وشلون؟ واركب صدرك. الله. و اطلع للبر. اطلع البر. الله أكبر. هل حين أنت معك كامري؟ اي عندي كامري 2003. كم تمشي؟ 120 ولا 160؟ اللي تبي. اللي أبي؟ اي اللي تبي. والله يا ولد خبير يا ولد. بالله ما تخاف من أحد وانت تسويها؟ لا ما أخاف. بعد الخطوة عن التوحيد والقرآن تخذنا تعارف سكة الشيطان واحزابه، ترى قدرك رفيع لا تجي في قبضة الشيطان، نصيحة من يحبك والمحب يوجه أحبابه، ترى ملك من الشيطان غير الهم والخسران. أحد الشباب يقول والله أنا ما أنام إلا على الموسيقى. قلت ليه؟ قلت ليه؟ قال تهدي الأعصاب. قلت الله يفجر أعصابك في سبيل الله. واحد من الشباب لقيته على البحر لابس له ثوب ضيق حاشر حشر عادي، على جسمه زين، شحومه ناطه، شحومه ناطه، وبلاويه على يمين طايح ويمين طايح، يعني شكل عجيب، يعني شكل عجيب، وحاشر نفسه بالثوب. نقول يا اخي، قلت تعال يا اخي شو السالفه؟ قال ليه وش فيه؟ قلت يا اخي وسع على عمرك، ليش مضيق على عمرك؟ قال وش فيني يا مطول؟ قلت الشحومه اللي ناطه ذي ما لها محل. وشلون؟ دول لها يمين يسار دفدفها ولا جنب. يا اخي وسع على عمرك، البس لك ثوب وسيع. قال هذه الموضه يا مطوع. قلت اي موضه يا ابن الحلال؟ حنا ما نكبنا ولا ودنا بداية إلا موضات الشباب. واحذر تحسب حساب، ترى هذه مزايا في إبليس وربعه القشرة، بعد ما جنبوا عن طاعة المعبود وكتابه، وتلقى منهم اللي في المجالس في طول لسان، هذا عده الفنجال. لاقي لي أنا واحد يا إخواني على الكورنيش عندنا في بقيق آخر الليل، تدرين وشو مشغل؟ مشغل هندي. مشغل هندي؟ ومطوله إلى الأخير. عجيب. وجي عندك قلت بالخير، ما يسمع مطول الأخير. قلت يا بالخير؟ قال نعم هلا ويطفي. قلت الله يرحم والديك، ما عاد في عربي؟ قال ما في عربي. قلت علق الإنجليزي؟ قال حتى الإنجليزي يمطوع زهقنا. قلت عربي زهق وإنجليزي زهق؟ قال ما عاد بقل الهندي. قلت خلني أسمع هندي. شوف سبحان الله يا أخي، واحد نلاقيه مهلوس ماكل حبوب هلوسة، ولاقيه ملبق عند الكورنيش وجي والقافة الغمارة، يفتح الطفاية ويسكرها، يفتح الطفاية ويسكرها. قلت تعال يا أخي وش فيه؟ قال أدور أحمد في الطفاية. في الطفاية؟ يدور زميله في الطفاية. قلت في الطفاية؟ قال لي والله أدوره ما أدري وين راح يا أخي. قلت في الطفاية؟ قال لي يا أخي. قلت سبحان الله يا أخي، نملة ذا ما عاد بادم إذا اللي تدوره في الطفاية، نملة ذا ما عاد بادم إذا. ولا بعزل المسلم يكون بطاعة الرحمة، إلى منه سجد فوق الثرى في جوف محرابة، ولا له قدوة إلا المصطفى لو كان مهما كان، على نهجه بسير منهج اتبعه مع. إن كنت فعلا صادق تريد أن تقلد فقلد محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. أفضل البشر على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام، الذي اهتزت الأرض بل اهتز الجبل تحت قدمي محمد عليه الصلاة والسلام، انشق القمر لمحمد عليه الصلاة والسلام. يا الله، والله من يخسر الجنة فقد خسر كل شيء، خالدا مخلد في النار، يبكون أهل النار يقصيحون. يا مالك يا مالك يا مالك، لقد نضجت منا الجلود. يا مالك يا مالك، لقد تقطعت منا الكبور. يا مالك يا مالك، لقد أثقلنا الحديد. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيقول اخسأوا فيها ولا تكلم. حاسب نفسك. وأنت أيها الشاب اسأل نفسك، يا من تعصي الله بالنظر وبالسماع استشعر أن الله يراك. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله الذي جعل النار بردا سلاما على إبراهيم. الله الذي شق القمر لمحمد عليه الصلاة والسلام. الله الذي فلق البحر لموسى. سبحان الله، أين نفر من الله يا أخوة؟ ماذا ستقول؟ ماذا ستقول يوم أن يأتيك ملك الموت ثم يأخذ روحك وأنت في مكان يبغضه الله جل وعلا؟ ماذا ستقول لله جل وعلا؟ ماذا ستقول إن كنت أعددت للسؤال جوابا فأعدد نفسك جواب لله جل وعلا. يوم أن مضى وقتك 20 سنة وأن تسمع الحرام وتنظر إلى الحرام وتنظر إلى الأفلام وتترك الصلوات، ماذا ستقول لله يوم أن يأتيك ملك الموت ويأخذ روحك وأنت في مكان يبغضه الله؟ ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ وقفة تأمل. ما منكم إلا سيكلمه الله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. النار يا ناس، إنها النار. أين سنفر من النار؟ أين المفر؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. نار أوقد عليها 3000 عام، 1000 عام حتى أحمر، 1000 عام، و1000 عام حتى أبيضت، 1000 عام، و1000 عام حتى أسودت، 1000 عام، فهي سوداء مظلمة. النار، إنها النار. أنت أيها الشاب، أنت غالي عندنا، غالي لأمتك، غالي لدينك، غالي لهذا البلد الغالي. أن تصبح عزيز بهذا الدين لتخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم وطنك، هذه هي العزة. هذه هي العزة. ولا به عز للمسلم يكون بطاعة الرحمن، إلى منه سجد فوق الثرى في جوف محرابا. ولا له قدوة إلا المصطفى لو كان مهما كان، على نهجه بسير. النصيحة للإنتاج الإعلامي تقدم عبفل مع بوغازي. أبدأ معكم هذا اللقاء بقصص جميلة لنستفد منها. هناك قصة عجيبة جلست أنا وصاحبها، حقيقة قصة مؤثرة للغاية، لعلي أذكرها لكم الآن ولنتفكر في هذه القصة، ولنتفكر كيف أن الله جل وعلا بعظمته إذا أراد خيرا بعبد كتب له الخير. ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا وقائدنا ورائدنا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، إذا أمرنا بشيء فوالذي نفسي بيده إنه لخير لنا. ولذلك ما تمسك عبد بسنة محمد عليه الصلاة والسلام إلا أعزه الله جل وعلا. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة. يوم أن تمسك هذا الشاب بطاعة الله جل وعلا، كنت مرة في المرات في لقاء مع الشباب على شاطئ نصف القمر يسمونه هاف مون البحر، فكان فيه لقاء مع مجموعة من الشباب أمثالكم، ناس أخيار. فلما دخلت على الشباب وبديت أسلم على المجموعة، سلمت على شاب يدع عظبة، سلم عليه كذا متأثرة من مرض. فلما نظرت إلى وجهه وجدته أنه شاب ما بعد خط الشعر في وجهه، وفيه أثر عملية في عينه، حول عينه عملية. فجلس بجانب، فكنت متأثر من شكله حقيقة. فلما انتهى اللقاء قلت تسمح يا أخي أطلع أنا وياك برا نتمشى على سيف البحر؟ قال تفضل. خرجت أنا وياه نتمشى، فسألته قلت كم عمرك؟ قال عمري 18 سنة يا أخوة. اسمعوا يا شباب، عمره 18 سنة. قلت ما أثر العملية هذا الذي في وجهك؟ قال هذه رصاصة ضربتني في خدي. رصاصة يا أخوة، الرصاصة قاتلة إذا أصابت في مكان حساس. أصابت هذا الشاب في خده. قلت كيف؟ هل أنت راعي ذنوب ومعاصي؟ قال لا والله يا شيخ، إنما أنا شاب نشأت في طاعة الله. اسمعوا يا إخوان، يقول شاب نشأت في طاعة الله جل وعلا. يقول كان لي زميل أذهب أنا وياه سوا لحلقة القرآن، أذهب أنا وياه للمحاضرات، حياتي أنا وياه، أغلب أوقاتي أنا وياه سوا، كان زميلي، نذهب سوا إلى المدرسة، نذهب إلى الحلقات، نذهب إلى الطلعات، نذهب سوا، نحفظ القرآن سوا، كان زميلي. يقول مرة من المرات كنت صايم أنا وياه، يقول فلما قرب الأذان المغرب أخذنا الإفطار فقلنا نذهب نفطر في المسجد. يقول فذهبنا بالسيارة حتى وقفنا عند المسجد، يقول كنت راكب أنا ما كنت أسوق، يقول كنت راكب. يقول لما وقفنا عند المسجد ونزلت من السيارة أخذت الأغراض اللي تحت، الشاهي والقهوة والفطور، يقول لما أخذتها ونزلت قام زميلي وفتح الدرج وأخرج المسدس. يقول أنا ما كنت أتوقع أن زميلي يحمل مثل هذه الأدوات، زميلي أعرفه لكن ما أدري من أين أتى بهذه القطعة. يقول فأخرج المسدس، يقول فجلس يلعب في المسدس، فقلت لا يخرج منه شيء. يقول ما أمداني أتكلم، يقول وأنا برا في الشارع، يقول ما أمداني أغلق كلمتي حتى خرجت منه الرصاصة وتضربني في خدي، رصاصة طائشة وضربته في خده فسقط على ظهره. سبحان الله. يقول هذا رميت المسدس ودرت ورا السيارة وجيت ولقيت خويي ساقط على الأرض، وجهه متقطع، وجهه كله دم ولحم وعظام، والرصاصة مستقرة في خده. فقلت الرجل مات. يقول حملت الرجل وديته للمستشفى. يقول زميلي الشاب، يقول تأثرت من الرجل وحملته وديته للمستشفى. يقول جلس 10 أيام مغمى عليه. يا أخوان اسمعوا الغريب، يقول جلس 10 أيام مغمى عليه ما يشعر بشيء. يا أخوان الكرامة من الله أنه كان يستيقظ يوميا ويتمتم بآيات من القرآن وينام وهو مغمى عليه ما يشعر بشيء. انظر الكرامة يا أخوان، يستيقظ يوميا ويتمتم بآيات من القرآن وينام. بعد 10 أيام أجروا العملية وطلعوا الرصاصة وسووا عملية ولزقوا اللحم وركبوا له عين تركيب لكن ما يرى منها. بعد 10 أيام قرروا الأطباء، استيقظ من الإغماء، فقرروا الأطباء أن فيه شلل كامل. قصة مؤثرة للغاية، أثرت فيني والله يا أخوة. يقول قرروا الأطباء أن فيه شلل كامل، فجلس 2 شهر و10 أيام، 2 شهر و10 أيام وهو مصاب بالشلل ما يتحرك من شيء. يقول بعد 2 شهر و10 أيام استيقظ من النوم فوجد نفسه جالس، فاستغرب من الذي جلسه، هو ما يتحرك منه شيء. فجلس يفكر من الذي أجلسني، هل جاء الدكتور وجلسني، هل أنا جلست، هل أحد جاء وجلسني. فأصبح في حيرة يفكر من الذي أجلسني، من الذي حركني، أنا ما يتحرك مني شيء، هل شفيت. يقول فجلست أفكر وأنا جالس. يقول فيما أنا أفكر دخل علي، فتح الباب ودخلت أمي وإخواني وخواتي. يقول فلما شاهدوني جالس قاموا يصيحون أنت من اللي جلسك، أنت مريض، كيف تحركت. فبدأوا يسوون لي صجة. قلت لا أحد يتقدم، خلوكم عند الباب، سأنزل بإذن الله وأتيكم أمشي. والله يا إخواني إنه نزل من السرير وجال أهله يمشي، حتى أمه أغمى عليها وجلسوا إخوانه يبكون وأخواته، ما كانوا يتوقعون إنه سيشفى من الشلل. حتى الأطباء لما أتوا استغربوا كيف تمشي أنت، أنت فيك شلل. قال والله ما أنساها لربي. سبحان الله. يقول والله يا شيخ أن طول 2 شهر و10 أيام ما فتر لساني بذكر الله جل وعلا. يقول تذكرت على طول لما مشيت تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول: نعم، لما ربيت على طاعة الله واستمريت على طاعة الله حفظني الله في الشدة، لما حفظت الله في الصغر وفي عز الشباب حفظني الله جل وعلا من رصاصة، وقد قرروا الأطباء أن فيه شلل كامل. من الحافظ؟ الله. يوم أن تحفظ حدود الله، أنا سأطرح بعض النقاط الذي يقع فيها كثيرا من الشباب، وكلكم ستوافقونني على كثيرا من أحوال الشباب. الآن ما هي أحوال كثيرا من الشباب؟ ما دام هذا اللقاء خصص للشباب فسأطرح كثيرا من مشاكل يقع فيها الشباب. الآن كثيرا من الشباب إلا من رحم الله تعلقت قلوبهم بغير الله. كيف يعني بغير الله؟ من الشباب من جلسنا معهم نحن تعلق قلبه بالأغاني. واحد من الشباب جلست معه قلت: يا أخي الأغاني ما يجوز، اترك الأغاني. قال: اسمع يا مطوع، يقول أنا كل شيء أتركه إلا مطرب واحد. قلت: من هو؟ قال: ميحد حمد. سألت قلت: وش ميحد حمد ذا؟ قالوا: هذا مطرب في الإمارات أو مدري. قلت: ما؟ قال: والله ما أسطع يا مطوع، اسمع، كل شيء أتطوع ألتزم، لكن ميحد حمد أرجوك يا مطوع، تبغاني ولا توكل على الله؟ قلت: تعال أنت وميحد حمد، تعال بس. فسبحان الله يا أخوان، كيف الشاب يتعلق في مثل هذه السخافات؟ إي والله يا أخوان، غنى. بعض الشباب يصبح على الغنى وينام على الغنى، حياته كلها غنى، في غنى سيارته أشرطة غنى، بيته أشرطة غنى، يصبح على الأغاني والموسيقى والطرب وينام على الموسيقى والأغاني والطرب. أحد الشباب يقول: والله أنا ما أنام إلا على الموسيقى. قلت: ليه؟ قال: تهدي الأعصاب. قلت: الله يفجر أعصابك في سبيل الله، كيف تهدي الأعصاب؟ أين قراءة القرآن؟ أين التسبيح؟ أين التهليل؟ فسبحان الله يا أخوان، هذا صنف من الشباب. وأنا أريد أن أبين لكم يا أخواني أن أي شاب تعلق بالأغاني والذي نفسي بيده لن يجد الراحة ولن يجد السعادة. أنا أستغرب من شاب يبحث عن السعادة في معصية الله. انظروا يا أخوان، خلونا نكون صريحين مع بعض. مثلا، من الذي أنعم عليك بالسمع؟ أليس الله؟ طيب، لو أنك ما تسمع تستطيع تسمع أغاني؟ ما تستطيع. لكن لما أنعم الله عليك بهذا السمع ذهبت وسخرته في معصية الله، أليس عدم سمعك نعمة من الله؟ مثل واحد من الشباب يذكر لنا أحد الإخوان يقول كان مصاب بالشلل أزود من 20 سنة. يا إخوان اسمعوا يا شباب، 20 سنة مصاب بالشلل، وكان ما يفارق المسجد 24 ساعة، يعني أغلب وقته في المسجد مع حلقات القرآن وفي المساجد وفي الذكر ويقرأ القرآن ويسبح. ليه؟ كان مشلول، يدفونه بعربية ويرجعونه بعربية، وكان أبد. فلما أنعم الله عليه بالشفاء شافاه الله، ماذا فعل؟ يقولون ما ترك معصية ما ارتكبها. اسمعوا، ترك الصلاة وترك الذكر ثم عكف على المعاصي والذنوب. أسألكم بالله يا إخواني، هل هذا المرض خيرا له أم الصحة؟ فيا إخواني، خاصة الشباب، الله جل وعلا ما يقدر شيء إلا خير. حتى المرض يقدره الله عليك فوالله أنه خير. حتى الفقر، بعض الشباب نعرفهم يقول: والله فقير، ما عندي جوال مثل الشباب، ولا عندي سيارة، ولا عندي يعني غترة البسام بصمة 7 أو مدري 8، ولا عندي الثياب، ولا عندي الحركات الجديدة. نقول: ما دام الله جل وعلا أنعم عليك بالصحة وأنعم عليك بهذا الدين والله أنك في نعمة. فلا بد أيها الأحبة أن ننظر إلى نعم الله فينا. الله أنعم عليك أيها الشاب بهذه النعمة. طيب، أعطيكم مثل نعمة البصر. عمركم شفتوا يا شباب أعمى يتفرج على فيلم خليع، جالس كذا أعمى ما يشوف وقدام الدش ومشغله ويتفرج على مسلسل ولا على فيلم؟ عمركم شفتوا؟ ما فيه. لكن لما أنعم الله عليه بنعمة هذا البصر ذهب وسخره في النظر في الحرام. هذا العمى أفضل له والله، لأنه لما كان أعمى ما كان يعصي الله، لكن لما أنعم الله عليه بهذا البصر ذهب وسخره في معصية الله. انظروا إلى كثيرا من الشباب كيف تعلقت قلوبهم بالأغاني والمسلسلات والكرة والضياع، لا صلاة لا عبادة لا حياة. كيف يعيش هذا يا أخو؟ كيف ونحن قد أعزنا الله بهذا الدين؟ فأنت أيها الشاب والذي نفسي بيده إنك لعزيز وكريم بهذا الدين، ويوم أن يخلع منك الدين والله ما تساوي شيء عند الله. لو أنك تعتلي أعلى المناصب، لو أن عندك شبح 2004، ولو أن عندك 17,000 جوال، وعندك طيارة، ما هي بسيارة، عندك طيارة توقف هنا في شارع الزينة، هذا مدري شو اسمه، شارع الملك سعود، طيارة تنزل، وأنت ما فيك دين والله ما تسوى شيء عند الله. سبحان الذي أعز الله العباد بهذا الدين. الآن أنا واجهت كثيرا من الشباب، سبحان الله، وجدت لي شاب على البحر. تعرفون يا أخواني الحركات اللي يلبسونها الشباب الآن، وسأطرحها لكم، وخاصة الطلاب، وخاصة طلاب الثانوي الآن طايحين في الثياب الضيقة، شفتوها ولا لا يا شباب؟ موجودة ولا لا؟ ردوا علي عساس أتفاعل معكم. موجودة ثياب ضيقة، أنا رأيتها يا أخوة. واحد من الشباب لقيته على البحر لابس له ثوب ضيق، حاشر حشر، عاد يلد جسمه زين، شحومه ناطة، وبلويه على يمين طايح ويمين طايح، يعني شكل عجيب، وحاشر نفسه بالثوب. نقول يا أخي، قلت تعال يا أخي أنت شو السالفة؟ قال ليه وش فيه؟ قلت يا أخي وسع على عمرك، ليش مضيق على عمرك؟ قال وش فيني يا مطوع؟ قلت الشحوم اللي نابطة ذي ما لها محل، دول لها يمين يسار، دفدفها ولا جبل. يا أخي وسع عمرك، البس لك ثوب وسيع يا أخي. قال هذه الموضة يا مطوع. قلت هي موضة يا ابن الحلال، حنا ما نكبنا ولا ودنا في داية إلا موضات الشباب هذا. والله يا أخواني أني أستحي أمشي مع واحد لابس زي كذا، ثوب ضيق وحاشرة حتى ما يقدر يمشي ولا يقدر يفتر. سبحان الله. الآن طلاب الثانوي إلا من رحم الله وأغلب الشباب يقعون في مثل هذا اللباس. طيب وين ولي أمره؟ وين عقله أصلا؟ بغض النظر عن ولي أمره، وين عقله يا أخي؟ كيف يمشي أمام الناس وهو حاشر عمره حشر؟ يعني شيء عجيب، كأنه زقارة ملبور وأبيض لا جاي يمشي. سبحان الله، أبد يا ضعيف ضعيف. قلت سبحان الله. الآن في موضة جديدة توها طايحين فيها الشباب، علشان تضبط الرصة صاروا يفصلون ثياب من دون مخابي على الجنوب، على أساس يطلع الثوب صبه وحده، لأن المخبى أحيانا ينفش، فقالوا نفصل ثياب من دون مخابي، صار الثوب كامل الآن من دون مخبى، يعني تشوف الرجال ما تدري هو رايح ولا جاي، صبه وحده. فسبحان الله يا أخوان، فلا بد يا أخواني أن ننتبه لمثل هذه النقاط. أعطيكم موضة جديدة يقع فيها كثيرا من الشباب. أيضا من الموضات الذي يقع فيها كثيرا من الشباب القصات، موجودة ولا لا؟ موجودة. أنا قابلت لي شاب أيضا بعد في البحر مسوي قصة على الصفر من هنا دار مدار، ومخلي له قطعة صغيرة هنا. قلت سبحان الله يا أخواني، والله إن شكله يروع. قلت له تعال يا أخي. قال نعم. قلت ما شاء الله، ما أجملك يا أخي، إيش الجمال هذا؟ قال أي جمال يا مطوع، تغزل فيني يا مطوع؟ قلت الحركة هذه ذكرتني بقحطة، الله يذكرك بالخير يا أخي، حاط لي قطعة هنا يا الله يرحم الحال يا أخي. قال يا أخي أنت مطوع وش دراك أنت؟ هذه حركات، هذه أنتم متأخرين يا مطاوع. قلت حنا اللي متأخرين وأنت اللي متقدم، تسوي لي على الصفر وتحطي لي قطعة هنا وتقول لي. واحد من الشباب بعد يا أخوان لقيته، شو اسمه لاعب البرازيل ذا رولاندو ما أدري شو اسمه ذا، ما شاء الله تعرفه ها، متعمق. أنت ولد عمه؟ والله زين. هذا اللي نكبنا الآن، هذا لو أنا أديها أقول عد لي لاعبين البرازيل عدهم كلهم، لو أقول عد لي اثنين من الصحابة تحدى، تعال عد لي 10 من الصحابة. ايه شوفوا يا أخواني، شوفوا كيف الشباب تعلقت قلوبهم بغير الله يا أخوان. ترى هذا خطر يا أخوان، خاصة الشباب المساكين. بعض الشباب يقول يا أخي خلني أشوف الشباب ذول المبسوطين، خلني أسوي زيهم وأسوي قصات وأسوي في بنطلون بعد توه طاحوا فيه الشباب، تدرون وش اسمه؟ البقي. بعطيكم سالفة على البقي ذا، اسمه حلو صح؟ ما يوكل هو يا ولد، لقيت لي واحد في كنا على العزيزية ولقيت لي واحد لابس البنطلون البقي. تدرون ايش معنى البقي؟ انتم بدو، ايش دراكم يا بدو؟ الله يهديكم، لعزتونا يا حريسان، ما تدرون ايش الحركات ذي. البقي بقي هذا بنطلون اسمه بقي بقي، تدرون شلون؟ ضيق من فوق ووسيع من تحت، يعني حركات انا شفته قلت تعال يا اخي وش ذا البنطلون. والله يا اخواني انه حاشر مره تقول بينفجر، ووسيع من تحت، يعني شكله ما هو بلايك. قلت تعال وش ذا؟ قال هذا البنطلون اسمه بقي بقي، اخر صرخه. قلت اخر صرخه؟ قال اخر صرخه. قلت بالله تقدر تقعد؟ قال لا. قلت طيب ليه؟ وش ذا؟ قال هذا اخر موضه. سالت مدرس انجليزي من الشباب، قلت تعال بقي بقي وش تعني؟ قال بقي بقي هذه، اذا كان في احد عندنا مدرس لعله، يقول هذه بقي بقي الخنفسانه السوداء اللي لها رجيل من وراء مرتفعه. قلت سبحان الله. قال هذه بقي بقي. قلت تعال يا راعي البنطلون. قال نعم. قلت تدري ايش معنى بقي بقي؟ قال لا وش؟ قلت معنى بقي بقي خنفسانه سوداء مرتفعه من وراء. قال لي والله. قلت اي والله، ها شوف ايش انت لابس. والله يا اخواني تاثر، وبعض الشباب سبحان الله يمشي ويقلد، يقلد اللي يشوف الغرب ويش يلبسون ويلبس معهم، مع الخيل يا شقره مثل ما يقولوا. ان شافهم قصوا قص، ان شافهم فصلوا فصل. ليه يا اخي؟ ان كنت فعلا صادق تريد ان تقلد فقلد محمد عليه الصلاه والسلام، افضل البشر على الاطلاق. محمد عليه الصلاه والسلام الذي اهتزت الارض، بل اهتز الجبل تحت قدمي محمد عليه الصلاه والسلام، انشق القمر لمحمد عليه الصلاه والسلام، تسابقت النوق لما في هديه، لما ذبح الهدي عليه الصلاة والسلام النوق تتسابق كلها تقدم رقبتها لمحمد عليه الصلاة والسلام لفضل هذا محمد عليه الصلاة. أين أنت أيها الشاب ما تقلد محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت تريد شفاعته يوم القيامة وتريد العزة والنصر في وجهك وفي جسمك وفي جمالك، أن تقلد محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن أذهب وأقلد اللبسات الكابوية والبناطلين والقصات، وش هالحياة هذه يا أخوان؟ ولذلك لا بد أن ننتبه يا أخوان، نترك عنا هذه التقاليد ونقلد محمد عليه الصلاة والسلام، وننظر إلى أحوالنا. أنت لما تقلد محمد عليه الصلاة والسلام بلحيته وبثوبه وبهديه عليه الصلاة والسلام، والله يعزك الله وينصرك الله. لو انك افقر الناس، ما عندك سيارة ولا عندك جوال ولا عندك شيء، لكنك تتمسك بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، الا اعزك الله جل وعلا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اين نحن من هدي محمد؟ كيف اذهب اقلد الغرب وأترك محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا بعطيكم يا أخواني مثل. الآن لو أجيب لي كافر من الكفار وأجيبه قدامكم هنا، أقول له تعال البس ثوب وغترة، يلبس ثوب وغترة وعقال؟ والله ما يلبس، على أنه كافر فاسق فاجر، إلا أنه يعتز بمذهبه الباطل. لكن لو أقول شاب تعال البس بنطلون وقصة، قال يلا معهم معهم، قص القصات. اي على قصة رونالدو يوم طلع في التلفزيون او ما ادري طلع في الجرائد، قص قصة غريبة. كنا ندعو الشباب انهم يحلقون على الصفر، ما حد حلق من الشباب. لما طلع رونالدو حاط له قطعة صغيرة هنا، محلق كل راسه على الصفر وحاط له تلبيقة هنا، حاط له بقي بقي ملزقة هنا صغيرة. والله يا اخواني ما غلقنا 3 ايام الا الشباب كلهم قصين ومخلين القطعه دي. قلت سبحان الله، هل هذول يا اخواني يعرفون محمد عليه الصلاه والسلام؟ ابدا ما يعرفون، قلدوا الغرب في لبساتهم وقصاتهم. فكيف نريد العزه يا اخوان؟ كيف نريد الشباب ان ينصرون هذا الدين وهم ذهبوا يقلدون الغرب؟ كيف؟ ولذلك نحن من هذا المنبر ندعو جميع الشباب الذين تعلقت قلوبهم في غير الله أن يرجعون إلى الله جل وعلا. ومن ترك شيئا لله إيش؟ عوضه الله خير منه. سأعطيكم قصة طريفة على من ترك شيئا لله عوضه خير منه. ذكر ابن الأثير في أحد القصص أن كان فيه شاب جالس في المسجد يطلب العلم في المسجد، وكان يأكل ويشرب وينام في المسجد، ما عنده محل إلا في المسجد. فأتى عليه يوم فجاع أراد أن يأكل فما عنده شيء، فلما انتصف الليل واشتد به الجوع ما عاد يقدر أصبر، جيعان وله يوم كامل ما أكل، فقال لعلي أذهب إلى الخارج أبحث عن أكل. فلما خرج برا المسجد ما وجد آخر الليل، فنظر إلى البيت الملاصق في المسجد وطب في البيت. فلما طب في البيت ذهب إلى المطبخ ووجد المطبخ قدر مطبوخ فيه بيدجان، فمد يده وأخذ قطعة من البيدجان، يوم جاء يأكلها تذكر إن الله يراقبه فلفظ اللقمة ورجع إلى المسجد ونام. فلما أصبح الصباح وحضر الدرس مع الشيخ وذهب الطلاب راح إلى زاوية المسجد لينام، دخلت امرأة عجوز المسجد فذهبت إلى الشيخ، قالت يا شيخ، قال نعم، قالت أنا عندي بنت يتيمة وبيك تدول لي طالب من الطلاب يتزوجها. قال اذهبي إلى ذلك الشاب النايم واخطبيه لبنتك. فذهبت إلى الشاب قالت كم أبا زوجك بنتي. قام قال أنت مجنونة، أنا لي يومين ما أكلت وتقولي تعال زوج بنت، من أين اللي يتزوج بنت؟ قال الشيخ قم وستجد ما يسرك. فذهب معها وتزوجوا، ولما دخل عليها ليلة الدخلة لما دخل عليها لقاها تبكي، قال ما يبكيكي؟ قالت كنت البارحة أطبخ بيدجان ولما جيت لقيت من ناقص منها قطعة، فأحببت أنا أعرف من اللي خذ القطعة، فجلس يبكي هو. قالت ما يبكيك؟ قال أنا صاحب اللقمة للبارحة، تركتها لله فعوضني الله البيدجانة وصاحبة البيدجان. فشوفوا يا أخوان، من ترك شيئا لله عوضه خير منه. الآن الشباب الذي تعلقت قلوبهم بالأغاني، إيش الفائدة؟ أنا بسألكم الآن، إيش الفائدة من الأغاني؟ لاقي لي أنا واحد يا أخواني على الكورنيش عندنا في بقيق آخر الليل، تدري إنه شو مشغل؟ مشغل هندي ومطوله إلى الأخير، وجي عندك بالخير وما يسمع مطول الأخير، قلت يا بالخير، قال نعم هلا ويطفيه، قلت الله يرحم والديك ما عاد فيه عربي؟ قال ما في عربي. قلت علق الإنجليزي؟ قال حتى الإنجليزي يمطوع زهقنا. قلت عربي زهقت وإنجليزي زهقت؟ قال ما عاد بقل الهندي، قلت خلني أسمع هندي. شوف سبحان الله يا أخي، أهوى هوى في النفس شيطان يجتر كثيرا من الشباب إلى المعاصي. وهذا يا أخواني لو جيت وقلت يا أخي اتق الله تحرك الإيمان في قلبه، قال لي والله أنك صادق، ثم تلقاه قام قال لي والله أنا وش أنا مجنون، أنا واحد اللي لاقيه مهلوس ماكل حبوب هلوسة، والله يا إخوان ماكل حبوب هلوسة ولاقيه ملبق عند الكورنيش، وجي والقاه في الغمارة يفتح الطفاية ويسكرها، يفتح الطفاية ويسكرها. قلت تعال يا أخي وش فيك؟ قال أدور أحمد في الطفاية، يدور زميله في الطفاية. قلت في الطفاية؟ قال لي والله أدوره ما أدري وين راح يا أخي. قلت في الطفاية؟ قال لي يا أخي. قلت سبحان الله يا أخي، نملة ذا ما عاد بادم إذا اللي تدوره في الطفاية. فشوفوا يا أخواني كيف عقول الشباب يوم أن تنصرف عن طاعة الله إيش يكون أحوالها؟ ترتدي في المعاصي، تصبح الذنوب والمعاصي عندها أمر سهل. فنحن نناديكم يا شباب، يا من قصر في طاعة الله أن يلجأ إلى الله. والله يا إخواني ما يتحقق شيء لك إلا بإرادة الله مهما كانت. تريد أن تعيش سعيد، طلاب الثانوي يريدون أن يتفوقون في الثانوي ثم الجامعة ثم يدرس ثم يبحث عن الوظيفة، والله لن تحقق إلا بإرادة الله. فيوم أن تعلق قلبك في الله أعطاك الله كل ما تريد، ما يضر الله شيء يا إخوان. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وكل سألني مسألة فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما يخرج المخ. شفتوا البحر ذا؟ لو تجيب إبرة وتغطها في البحر وترفعها شفت اللي في الإبرة؟ هذا بالنسبة إلى ملك الله الذي صرفه، غير ملك الله الذي عنده سبحان الله. طيب لماذا لا نلجأ إلى الله؟ الآن الشباب يقول أنا عندي زهق وعندي طفش وعندي يا أخي موجود هموم، نقول هموم من المعاصي، لأنك والله لن تجلب السعادة بالمعصية أبد. ولذلك بعض الشباب يتساهل في الذنوب، يقول يا أخي هذه ذنوب سهلة، شرب الدخان أمر عادي كل يدخن، النظر إلى الأفلام أمر عادي كل ينظر، سماع الأغاني كل يسمع أمر عادي. نقول لا والله ما هو بعادي، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد الصحابة من الموبقات. سبحان الله، من الذي جعلك أنت أيها الشاب تسمع الأغاني؟ من الذي جعلك أنت أيها الشاب تنظر إلى الحرام؟ من الذي جعلك أنت أيها الشاب تغلد القرض؟ يوم نقص الخوف من الله في القلب، ما استشعرت نظر الله إليك. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأن تجلس تبارز الله بالمعصية، تجي أمام القناة الفضائية ويلا. والله واحد من الشباب يخبرنا فيها قبل أمس، يقول كنا نجتمع نلعب ورقة، ويجينا ولد عمنا ويقعد يقول ما يلعب معنا ورقة، يقول بس جالس أمام القناة يمسك الريموت طق طق طق، يقول أربع ساعات، يقول والله ما جلس ولا على محطة، يقول يا ليت حطه على محطة وجلس يتفرج كان نقول زين، يقول طول الوقت طق طق طق أربع ساعات هو طق طق، قلنا يا أخي ركدرك على محطة واسمع، يقول أربع ساعات لا هو اللي سمع شيء، أربع ساعات هو طق طق. قلت يا أخي شوف سبحان الله يا كيف وقته ضايع، أربع ساعات وهو في غضب من الله يجلس مكان دخان وورقة وغضب من الله جل وعلا. فلا بد أيها الأحبة أن ننتبه، أنت أيها الشاب أنت غالي عندنا، غالي لأمتك، غالي لدينك، غالي لهذا البلد الغالي، أن تصبح عزيز بهذا الدين لتخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم وطنك، هذه هي العزة الحقيقية. لكن شباب تعلقت قلوبهم بالمخدرات وتعلقت قلوبهم بالمعاصي، ما قيمتك أنت أيها الشاب؟ والله ما تسوى شيء عند الناس. ويا أخواني راعي المعصية بين معصيته في وجهه، لو انه كشخه وبسام سبعه وحط اللي نشا متر واربعه زره حاشر عمره، انت المعصيه بينه فيك. لقيت واحد مره يذكروننا عن واحد من الشباب انه حاط النشا كذا طويل يا اخوان، سالت قلت يا اخواني وش يوقف هذا؟ ما هو بنشا ذا، قال يحط قصدير داخل. شفتوا القصدير؟ صاروا بعض الناس يحط قصدير داخل الغتره علشان توقف كذا، إذا يلتفت تلتفت كله كذا. قلت سبحان الله وش ذا الموضات الجديدة ذي، قصدير حق الدجاج والمشوي يحطونه داخل الغترة. قلت ما عاد بقى إلا تدخل راسه في فر لين يطبخ، وش ذا الحركات ذي؟ طيب يا أخواني لماذا الشاب يفعل كل هذه المعاصي؟ أنا لماذا طرحت كل هذه القصات، البناطلين، الثياب الضيقة، سماع الأغاني، نظر إلى الحرام؟ ما هو السر الذي يجعل الشاب يفعل هذا؟ أولا ضعف الإيمان عنده، وعدم الخوف من الله، وعدم استشعار أن الله يرى. لو تمكنت هذه من قلبه والله ما يستطيع أن يعصي الله جل وعلا. وأنت أيها الشاب اسأل نفسك، يا من تعصي الله بالنظر وبالسماع استشعر أن الله يراك. سبحان الله، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله الذي شق القمر لمحمد عليه الصلاة والسلام. الله الذي فلق البحر لموسى. سبحان الله، أين نفر من الله يا أخوة؟ أنت يا من تعصي الله وتتجرأ على الله، ماذا ستقول يوم أن يأتيك ملك الموت ثم يأخذ روحك وأنت في مكان يبغضه الله جل وعلا؟ ماذا ستقول لله جل وعلا؟ إن كنت أعددت للجواب للسؤال جوابا فأعدد نفسك جواب لله جل وعلا. يوم أن مضى وقتك 20 سنة وأن تسمع الحرام وتنظر إلى الحرام وتنظر إلى الأفلام وتترك الصلوات، ماذا ستقول لله يوم أن يأتيك ملك الموت ويأخذ روحك وأنت في مكان يبغضه الله؟ ماذا ستقول؟ إن كنت أعددت جواب فافعل ما تشاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول ما منكم إلا سيكلمه الله يوم القيامة. حديث عجيب، أبكى الصحابة وأبكى الصالحون يوم أن سمعوا بمثل هذا الحديث. ما منكم، اسمع يا شاب واسمع يا شايب واسمع يا رجل واسمع يا مرأة، اسمع يا كون، اسمع يا عالم، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول ما منكم إلا سيكلمه الله يوم القيامة. سبحان الله، ماذا سنفر؟ وين نفر من الله؟ يا من تعصي الله والذي نفسي بيده ستقف يوم القيامة تقول يا رب أرجعني والله ما عاد أسمع أغاني، يا رب أرجعني ما عاد أنظر إلى الحرام، يا رب أرجعني ما عاد أترك الصلاة، فيقول اخسأوا فيها ولا تكلموا، قد جاءكم النذير. الآن ما في، الآن عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم إلا سيكلمه الله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. النار يا ناس، أين سنفر من النار؟ نار أوقد عليها 3000 عام، 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. النار الذي يؤتى يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا الله، وين نروح؟ أين نفر من الله؟ ما منكم إلا سيقف بين يدي الله. يا أرحم الراحمين، يا من قصر في طاعة الله، ماذا سيكون حالنا؟ ذهبت 20 سنة 30 سنة ونحن في ضياع، ضيعنا الصلوات وضيعنا القرآن وضيعنا السنة، ومع ذلك نريد الجنة. محال، محال إلا أن يشاء الله جل وعلا. لكن نداء للشباب أن يلجأوا إلى الله، والله لن تتحقق ولن يتحقق لك شيء إلا بالرجوع إلى الله. يوم أن تتمسك بحبل الله ينصرك الله. ولو كنت وحيدا، لو اجتمعوا أهل الأرض على أن يضروك بشيء، لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه عقيدة لا بد أن يتمكن منها المؤمن، أن ما يصيبك إلا ما كتب الله لك. فلنعد العدة يا شباب، لعلي نوسع الصدر قليلا، لأن هذا اللقاء لقاء شباب، والشباب يحب المرح، والمرح ما فيه شيء، في ديننا واسع. يوم أن نضحك ونوسع الصدر ونتبسم ما في باس، لأن الله جل وعلا قال إيش؟ هو أضحك وأبكى. كما أن احنا نبكي لله، ما يمنع أن نضحك لله. وسع صدرك واركب صدرك واطلع للبر. الله أكبر. لأن بعض الشباب وش يقول؟ يقول يا أخي المطاوع هذول معقدين، ما عندهم إلا بكاء وحديث في حديث، ما في التفكير هذا خاطئ. بل والله يا أخواني إن السعادة والضحك والوناسة أنها في ديننا. يوم أن تستقيم على طاعة الله وسع صدرك يا أخي، ما يمنع أن شباب يطلعون على البحر ويدقون ذاك الخيمة ويجيبون ذاك الدرام ويسقطونه، ويجيبون ذاك التيس ويسقطونه في الدرام، ويضبطون ذاك المدي ثم المزمز العظام. هذا الشغل عاد اذبح المطاوعة عند التيوس. أوه، ما في باس يا أخواني نطلع وندق المندي والأكلات والعصير، تانك وبرتقال وكوكتيل، حركات ما في باس يا أخوان. ديننا ترى أوسع من هذا كله، لا أحد يحجر الوضع. لأن بعض الشباب وش يقول؟ يقول والله أني كنت أفكر أن المطاوعة أنهم إذا طلعوا للبر كل واحد يمسك له كفر ويبكي. يقول كنت أتوقع كذا. واحد من الشباب يقول لي، يقول والله يا أبو غازي أني مستغرب، لقيت لي مطوع يصيد سمك. قلت يا أخي مطوع جني، مطوع طوع بشر يا أخي، يصيد سمك ويأكل سمك حادي. قال والله أنا ما كنت أتوقع أن نطوع يصيد سمك. قلت سبحان الله. شوفوا كيف يا أخواني تفكير كثيرا من الشباب، يظن أنه إذا استقام أنه خلاص بيقعد معقد وأنه ما عاد. نقول لا والله، والله ما أن تستقيم إلا شرح الله صدرك وأزال جميع الهموم والغموم اللي عندك. اسمعوا إلى هذه، أبعطيكم طرفة وقعت فيها أنا، بل أبعطيكم ثنتين، تدرون ثلاث، ها أزيد ولا؟ ذكر ابن القيم في كتاب هذه الأرواح أن أول ما يدخل العبد الجنة وش يقابله؟ تدرون وش يقابله؟ تقابله الحورية. الله أكبر، كبروا يا أخوان. أول ما تقابله الحورية يفتح فمه 40 سنة، 40 سنة وانت مفاهي مطرب رايح فيها ما تدري. سبحان الله يا أخوان، 40 سنة، وبعد 40 سنة تصحي. قلت سبحان الله. قال مغيم برا ساحب سسد عند الباب، ما بعد يدخل، ترى شلون لو يدخل ويشوف النعيم ويشوف الحور ويشوف القصور ويشوف الأنهار. واحد من الشيبان تكلمت عن الجنة في قطر في مسجد، والشايب راعي ابل واذبح الشايب عند حليب الخلفات. قلت الجنة فيها أنهار نهر من لبن. قال ايش تقول يا مطوع؟ قلت فالجنة لك نهر من لبن. قال نهر؟ قلت هي نهر. قال ايش دنيا بنبطح عنده؟ قلت انبطح واشرب لين تصب معدنيك، نهر كامل يجري من تحت بيتك. قلت بعد ما هو بنهر؟ قال وش فيه؟ قلت خمر. قال يا مطوع اتق الله. قلت والله ان فيه نهر من خمر لك انت. قال خمر خمر. قلت خمر خمر تشرب لا تروح فيها، ما حد يقول لك ليش، لا دورية لا الهيئة، ما انت نكح ما بصوت تتقلب في هذا النعيم. أربعة أنهار لك، نهر من خمر، لهن من عسل ولبن وماء، أنهار أعدها الله لك يا العبد. فلا تلعب، إن كنت تريد النعيم ذا لا تلعب في الدنيا، خلك طائعا لله واصبر وسيكرمك الله. والله يا إخواني يوم أن تدخل الجنة ثم تنعم نعيم، تدرون يا في الجنة ما فيه نوم في الجنة ولا فيه موت في الجنة، ما تموت في الجنة على طول حي سبحان الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخلون أهل الجنة الجنة على طول أبونا آدم وعلى حسن يوسف، يعني الكحل هنا يدخل حنان الجنة، يروح فيها في الجنة، يطلع مرة حلو مثل ما يقولون في الجنة. هذا نعيم أعد الله لك. يدخلون الجنة على طول أبونا آدم على حسن يوسف، يوسف أعطي شطر الجمال يا أخوان، شطر الجمال قسم على العالم وشطر له، لما رأوه النساء قطعوا أيديه من جماله. أن تدخل الجنة على جمال يوسف. يدخلون الجنة على طول أبونا آدم على حسن يوسف ومردا مكحلين، يعني ما فيه لحى في الجنة، أمرد مكحل، تراك الحورية تستمتع بجمالك الحورية، ترى وجهك في خدها من الجمال سبحان الله، ترى مخشاقها وهي لابسة 70 ثوب كل ثوب بلو ومع ذلك ترى مخشاقها. يا أخواني ما هذا الخلق العجيب، خلق عجيب، فلا تفرط فيه، أعدها الله لك. يا من تعصي الله لا تفرط في هذا النعيم، والله أهل النار يبكون الدم وتجف ويبكون الدم حتى تجف ويبكون ثم يبكون لما يرون أهل الجنة وشهم في نعيم. يا الله، فأسأل الله أن لا يحرمني وإياكم الجنة. ذنوبنا كثيرة لكن رحمة الله واسعة، من يترك الذنوب ويقبل على الله إلا أسعده الله وبدل سيئاته حسنة، هذا فضل من الله. فأنا أوصيكم تمسك بهدي الله وتمسك بهدي النبي حتى تفضل بالجنة. والله من يخسر الجنة فقد خسر كل شيء، خالدا مخلد في النار، يبكون أهل النار يصيحون يا مالك يا مالك لقد نضجت منا الجلود، يا مالك لقد تقطعت منا الكبود، يا مالك لقد أثقلنا الحديد، أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيقول اخسأوا فيها ولا تكلم. شوف هذا الويل والعقاب لمن عصى الله، وانظر النعيم الذي أعده الله لك أيها العبد يوم أن تتمسك بهدي الله. فأبشروا يا الشباب، يا من يستقيم على طاعة الله ويأتيه الهم والقلق، والله ستسعد يوم أن تسوقك الملائكة، الناس تساق على وجيهها في النار وأن تسوقك الملائكة تستبشر، الحور العين تنتظرك، القصور والأنهار والأشجار تستقبلك في الجنة. ثم تدخل في الجنة وتسمع الله يقول خلود ولا موت أهل الجنة. تمتع، أنت تعبت في الدنيا صلاة فجر وقراءة قرآن وصيام، الآن تنعم ما تتأس أبدا، يكتب الله عليهم الرضا على طول. فسبحان الله، فلا نفرط يا إخوان، انتبه أيها الشاب لا تفرط في هذا النعيم. يؤتى بأفقر أهل الدنيا، ورجل مستقيم عايش في الدنيا فقير ما عنده بيت، ساكن في شقة وعنده بزران وراتبه ضعيف ويكد عليهم وسيارة قرنبع، لكنه صابر ويحتسب الأجر عند الله. يؤتى بأفقر أهل الدنيا يوم القيامة ثم يغمس غمسة في الجنة فيقول الله هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط. غمسة واحدة في الجنة، فما بالكم من ينعم في الجنة، نعيم أبدي سبحان الله. فلا نفرط رعاكم الله. أذكر لكم موقف حدث لي أنا، كنت مرة في مكة وركبت اللفت يا أخوان، أنا وزني 100، معي واحد وزنه 140، احسبها أنت يا الحبيب. جانا واحد ثالث ما نعرفه، أنا أعرف خويي ذا، جانا واحد ثالث وركب معنا وزنه 160، كم طلعت؟ 400. ركبنا اللفت واللفت ضيق، يلا ما أخذنا يا الثلاثة، والله يا أخواني إحنا مواقفين ومتقابلين أبطوننا تحك في بعض، أي موقف. الثالث ذا اللي جاء ما نعرفه بطنه كبير وحاشرني أنا وخويي في الزاوية، مكتوب على اللفت يعني يتحمل 350، حنا 400. أول ما ركبنا وتسكر الباب في الدور الثاني عنا انقطع السير، ولا ضرب إلا تحت ولا فيه سبرينك، وقام اللفت يهتز، بطوننا تقول، بطن خوينا يخرشنا فوق وتحت زي البروش، تعرفون السبرينج ثبت اللفت بس انه ما زال يهتز من السبرينج، وبطوننا تقول، وحنا نطالع ما نقدر نتحرك، المصيبه ذا ابتلانا. المهم طفت اللمبات وطفت المراوح وطفى كل شيء يا اخوان، اطالع في المروحه الشفط طفت، اللي وزنه 160 شفط الاكسجين كله وتورطنا، تعرفون السمين يبغى اكسجين، اذا ما في اكسجين يتوقف، ذا ما شاء الله قال، ورحنا فيها ندور ما عاد فيه اكسجين، المروحة طفت، اللمبات طفت، كل شيء طفى، الأزرة طفت. والله يا أخواني جلسنا ما يقارب ساعة وحنا ما ندري وش حنا فيه. خوينا ذا المتين مصاب بالضغط وعنده قلب، يوم قال وش السالفة، ما يدري، قال وش السالفة، قلت اللفت طاح، أنا ليتني ما علمته، يوم علمته ويطيح في الأرض، أنا فيني ضغط، أنا فيني قلب، أنا بموت، أنا مدري ويش، وطاح على بطنه يا أخوان. والله يا أخوان إن حشرنا وهو طايح ويرفس يبغى يموت، وجلسنا ساعة تقريبا والرجال يرفس، حنا حاولنا نكسر اللي فوق ما قدرنا، حاولنا نفتح الباب أنا وخوي ذا، فتحناه شوي ولقينا الجدار، قلنا ما فيه، طلعنا الجوالات ما فيه ولا برج، طافي. جلسنا ما يقارب ساعة، حنا بدأ الريس يرتفع عندنا. في بداية الأمر خذينا الوضع أنه أمر طبيعي، لكن يوم طال الوقت الساعة ذي كأنها سنة يا أخوان. والله عشنا موقف سبحان الله، تنرفز وتنرفز خوي، أعصابنا بدأت تضيع، بدينا نزعل وبدينا نزمر على بعض، أحوالنا تغيرت يا أخوان، كل ساعة واحدة. طلع خوي البرج الجوال ويرفعه فوق، وكل ما طلعه فوق جاء برج، وينزل ويكلم، ولا كلم رفع، يكلم السنترال، عطنا رقم الفندق وعطانا رقم الفندق، وكلمنا الاستعلامات، الحقونا حنا في اللفت. جلس يمكن نص ساعة وخويي ما غير يرفع وينزل، لما كلمنا السنترال وجونا وجاء المصري يدقدق اللفت اللي جنبنا، حنا تعال حنا جنبك، ويجي ويرفعون اللفت، ما أدري عاد كيف رفعوه، تقريبا مسافة كذا، وافتحوا الباب وصار الباب مفتوح لنا كذا بس. نزلت الخوي ذا اللي منبطح ذا، هذا وصل حده مرة، والله يا أخواني إن عيونه طارت بيموت، لأنه مريض عنده قلب وعنده ضغط وعنده بلاوي وعنده كروش وعنده مصائب، ريحتنا فاحت عرق وبلو ومشاكل. الرجال قلت له قم قم، قال وش فيه، قلت الباب انفتح، قال ويش، قلت الباب انفتح. والله يا أخواني إنه قمز مثل الغزال ويطلع خشمه مع الفتحة يدور الهواء، هو سكر علينا الفتحة، دفوني يقول، وجهنا وخوي يشيله من تحت، اندف ذا الشحوم وبلاوي ندفه، ليه طلعناه مع الفتحة يا أخوان. يوم طلعناه مع الفتحة أنا وخوي ما زلنا تحت، يوم طلعناه على الفتحة اللي هو قدام الريسبشن واللي يحاسبون المصريين، قال لا أبوكم لا أبو لفكم لا أبو فندقكم، ويفتره طالع ويلقى حريم داخلين عند الباب، قال يا حريم انحاشوا، لا أبوكم لا أبو المفندق حقكم. والرجال ما صدق إنه طلع يا أخوان، والله يا أخواني طلعت أنا وخويي، خويي سجد سجود الشكر، حتى هو بعد تأثر، خويي تعب علينا ذاك اليوم كله لأنه متين ويتعب، ترى المتين في مواضع زي هذه. هذه من القصة التي تأثرنا فيها وكانت عبرة لنا أننا نرجع إلى الله جل وعلا. فحقيقة هذه بعض الطرف التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم يا أخواني، وسامحونا يا شباب إن حنا ثقلنا على أحد أو أطلنا عليكم هذا الوقت، لكن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظنا. باستوديوهات النصيحة للإنتاج الإعلامي، الإخراج الفني، والهندسة الصوتية، ضيف الله الزهراني أبو حازم، هاتف 6295535، جوال 054-310012. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالأحساء، هاتف 03-580-8623، المعرض 03-588-2134، ناسوخ 03-5-8-8-1-7-3-8، صندوق بريد 34-8-2، الرمز البريدي 31-9-8-2. كان معكم من التقديم سالم الحارثي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. ألا يا مبعد الخطو عن التوحيد والقرآن، ترفق لا تعارف سكة الشيطان واحزابه، ترى قدرك رفيع لا تجي في قبضة الشيطان، صيحة من يحبك والمحب يوجه أحبابه، ترى ملك من الشيطان غير الهم والخسران. ألا يا مخبث الشيطان، ألا يا مخبث العابة، ترى الشيطان وده يصرعك في ساحة الميدان، وإذا منه تمكن منك قفل حولك أبوابه، يحب الفن وثره جن ومنته يجيف النار، على الموال واللحن القديم يحرك عصابه، يحب النصنصة وملقب نفسه ببو والهوى، تعرفه كل ما يقبل عليك بريحة طيابه، وتلقى منهم اللي تلقى منهم اللي وتلقى منهم اللي في المجالس فيه طول لسان، هذا عده الفنجال واحذر تحسب حسابه، ترى هذه مزايا في ابليس وربعه القشره، بعد ما جنبوا عن طاعه المعبود وكتابه، وتلقى منهم اللي في المجالس فيه طول لسان، هذا عده الفنجال واحذر تحسب حسابه، ترى هذه مزايا في ابليس وربعه القشرة، بعد ما جنبوا عن طاعة المعبود وكتابه، وتلقى منهم اللي تلقى منهم اللي وتلقى واحد ما يعرف إلا الكذب والبهتان، يشب المشكلة بين العرب من سبة كذابة، نمو من ينقل الأخبار كذب ويتبع النسوان، هذاك اللي سواته لتسمع علمه انجابة، وتلقى واحد ما يعرف. شكر خاص للشاعر راجح ابن سلطان البقمي، نمو من ينقل الأخبار كذب ويتبع النسوان، هذاك اللي سواته لتسمع علمه انجابه، ولا به عز للمسلم يكون بطاعة الرحمن، إلى منه سجد فوق الثرى في جوف محرابه، ولا له قدوة إلا المصطفى لو كان مهما كان، على نهجه بسير منهج اتبعه مع أصحابه، وهذه عزه